منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تجد جماعة تشكلت بالقرآن وظهر القرآن في سلوكها وفي صفاتها واقعا عمليا مثل ما حدث مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نتلمس مكونات الشخصية الإيمانية من القرآن فينبغي أن نتلمسها من القرآن في أوصاف صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشخصية الإيمانية شخصية عاقلة تتسم بالعقل، والعاقل عباد الله هو الشخص الذي يعرف مصلحة نفسه ويسعى في سبيل تحقيقها، هذا هو معنى العقل. وربنا عز وجل لما دعي المنافقون إلى الإيمان كما آمن الصحابة وصفوا الصحابة بالسفاهة، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فرد عليهم ربنا عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فحصر الله السفاهة في المنافقين وحدهم. وهذا يقتضي أن المؤمنين، أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سلك مسلكهم هم العقلاء، هم العقلاء وحدهم. والشخصية الإيمانية شخصية صالحة مصلحة. فلما دعي المنافقون أيضا أن ينتهوا عن إفسادهم في الأرض قلبوا المسألة، اعتقدوا أن إفسادهم هو الصلاح، قالوا إنما نحن مصلحون، حصروا الصلاح في أنفسهم. وهذا يقتضي اتهاما للمؤمنين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي اتهاما لهم بالفساد. فرد الله عليهم مزكيا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومزكيا كل من سلك مسلكهم من المؤمنين إلى يوم الدين، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا يعني ألا إن الصحابة والمؤمنين من بعدهم هم المصلحون. الشخصية الإيمانية عباد الله شخصية تتميز بصلاح الباطن وصلاح الظاهر، شخصية إيمانها في القلب وسلوكها يصدق هذا الإيمان، شخصية بالإضافة إلى إيمانها الباطني ظاهرها صالح. والله عز وجل وصف أعمال الخير بالصلاح، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله يصف أعمال الخير بالصلاح، ذلك أن أعمال الخير بها تنصلح أمور المؤمن في دينه وفي دنياه، وبها يصلح المؤمن لأن يسكن إلى جوار ربه عز وجل في جنته. هذه المقومات صلاح الباطن مع صلاح الظاهر هي التي تجعل الشخصية المؤمنة أفضل شخصية تتحرك على وجه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف هذا هو الظاهر، وتنهون عن المنكر هذا هو الظاهر، وتؤمنون بالله هذا هو الباطن، يؤمنون بالغيب هذا هو الباطن، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا هو الظاهر. إن صلح ظاهرهم كمن صلح باطنهم. والشخصية الإيمانية عباد الله شخصية متبعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الاتباع، تضع نفسها مع رسول الله وصحابته في جانب واحد. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يضع نفسه في شق ورسول الله والمؤمنين في شق نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشخصية الإيمانية عباد الله شخصية محسنة، شخصية تقتدي في إحسانها بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعنى اتبعوهم بإحسان أي سلكوا أقوالهم، قالوا مثل قولهم، فعلوا مثل فعلهم، وغضوا الطرف عن زلاتهم، فإن الصحابة ليسوا معصومين. الشخصية المؤمنة تقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الشخصية الإيمانية عباد الله تسعى إلى الإمامة في الدين، تسعى إلى الإمامة في الدين. قالوا ودعوا ربهم عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا نقتدي بمن قبلنا لنصلح أن يقتدي بنا من بعدنا. وانتبهوا إلى قول الله عز وجل إماما، ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. ذلك لأن طريق المؤمنين، طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وطريق من اتبعهم طريق واحد، هو سبيل واحد، هو منهج واحد، هو الإمام على الحقيقة. إنه لا سبيل إلا سبيلهم، ولا طريق إلا طريقهم، ولا نجاة إلا بسلوك سبيلهم. طريق في اتجاه واحد تسلك فيه هذا الطريق عاملا مأمورا بأوامر الله منتهيا عن نواهيه، حيث ينتهي بك الطريق إلى أن تسكن الجنة إلى جوار الرحمن تبارك وتعالى. والشخصية الإيمانية شخصية تسعى إلى كل خير. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نريد أن نقتدي بهم هم سلفنا الصالح، هم هويتنا، هم هويتنا، هم الذين ننتسب إليهم، يسعون دائما إلى كل خير. الشخصية المؤمنة شخصية تشع الخير دائما على من حولها، على مجتمعها، على المسلمين في كل مكان، بل يقولون للناس حسنا كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. الشخصية الإيمانية شخصية ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الشخصية الإيمانية لا يضرها الخاذل لها، فخذلانه يعود عليه لا على المؤمن. الشخصية الإيمانية لا يضرهم مكر الماكرين، ولا خداع المخادعين، ولا استهزاء المستهزئين. فمكر الماكرين يعود عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. واستهزاء المستهزئين يعود عليهم ولا يضر المؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الشخصية الإيمانية لا يضرها من يخادعها، فهو يخدع نفسه. يخادعون الله وهو خادعهم. الشخصية الإيمانية ماضية في طريقها، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الشخصية الإيمانية أيضا عباد الله شخصية تعتز بدينها وتعتز بربها وتعتز بنبيها وتأخذ العزة من ربها عز وجل. يقول عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله متصف بالعزة وقد خلق العزة في قلوب المؤمنين، فلماذا لا نعتز بديننا؟ لماذا لا نعتز بهويتنا؟ لماذا لا نعتز بعقيدتنا؟ هذا عمر الفاروق صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل القدس واستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه، وخاض عمر في المخاضة ورفع نعليه وجعلهما على عاتقه، فاستنكر أبو عبيدة هذا المنظر، فقال له عمر قولته المشهورة: لو قال ذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. الإنسان يتعجب، أهل الباطل يعتزون بباطلهم لا يستحيون من باطلهم، يظهرونه في كل مكان ويعلون به في كل مكان، والمؤمن يستحي. هذا أمر عجيب. إنك حري بك أيها المؤمن أن تعتز بدينك، أن تعتز بعقيدتك، أن تعتز بأن هذا الإله العظيم هو ربك وهو إلهك، أن تعتز بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعتز بكتاب نبيك، فكتاب نبيك أشرف الكتب وأعظم الكتب، نزل على أفضل رسول من أعظم سفير وهو جبريل عليه السلام، نزل بأكمل شريعة على أفضل أمة، فلما تستحي؟ لما تخفض رأسك أيها المؤمن؟ حري بك أن تفاخر بأنك مؤمن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الشخصية المؤمنة شخصية قد وقعت الصفقة مع الله عز وجل، وقعت صفقة فيها مشتري وفيها بائع وفيها سلعة ولها ثمن، عقدت ومضت، مضت الصفقة وهي صفقة رابحة. يا لها من صفقة رابحة، المشتري فيها هو الله، والبائع فيها هو المؤمن، والسلعة التي يبيعها ما أسهلها ما أيسرها، يبيع نفسه وماله، والثمن ما أغلاه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أرأيت صفقة مثل هذه الصفقة الرابحة، المشتري فيها يشتري ملكه، بماذا؟ بملكه. المشتري فيها رب العزة يشتري نفسك وهي ملك له، ويشتري أموالك وهي ملك له، ويبيعك الجنة وهي ملك له. أرأيت أعجب من هذه الصفقة؟ مشتري يشتري ما يملك بما يملك، إنه الله عز وجل الذي قال، وعلى أرجح الأقوال نزلت الآية في صهيب رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب الرومي خرج بنفسه وماله فارا بدينه إلى الله ورسوله، فتبعه المشركون في الطريق وقد ترك ماله في مكة، فلحقوا به فنزل من على دابته وأخذ قوسه وقال: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم وإنكم لن تصلوا إلي حتى أفرغ ما في كنانتي. ثم بعد ذلك أستل سيفي وأضرب به ما بقى في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. قالوا له: إن لن نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوك، دلنا على مالك بمكة ونحن نخلي سبيلك. فدلهم على ماله بمكة وعقد معهم هذه المعاهدة. ثم لما أقبل على نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وجد الآية قد نزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. تبذل مالا والآية ختمت: والله رؤوف بالعباد. نعم، من رأفته أنك تبذل مالا يسيرا وجهدا بسيطا والثمن غاليا. من رأفته أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. من رأفته أن الكافر يظل كافرا طوال عمره، والمجرم يظل مجرما طوال عمره، ثم يتوب إلى الله للحظات يختم بها حياته. فمن رأفته أنه يقبله، من رأفته هذه الصفقة العظيمة، يشتري ملكه بملكه سبحانه وتعالى، والثمن هي أغلى سلعة، هي الجنة. الشخصية المؤمنة عباد الله شخصية تعرف أنها لا بد أن تبتلى، وأنها ليست بمنأى عن الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الحسب عند الشخصية المؤمنة ممنوع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن كل من يظن ويحسب أنه ما دام هو بمنأى عن الابتلاء فهو فائز، عليه أن يراجع نفسه. لا بد من الابتلاء. هذا الحسب أنك إذا كنت بمنأى عن الابتلاء وتسعى في سبيل ذلك أنك رابح، كلا. نعم، لا تسأل الله أن تبتلى، ولكن عليك أن تراجع وأن تختبر وأن تراجع نفسك إذا كنت بمنأى عن الابتلاء. فالشخصية الإيمانية شخصية تعرف يقينا أنها ستبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الشخصية الإيمانية شخصية صابرة محتسبة، فهي شخصية تصبر على طاعة الله وتلتمس الأجر من الله وتحتسب ذلك عنده. الشخصية الإيمانية شخصية تترك المعاصي وتحتسب الأجر عند الله، فهي صابرة محتسبة للأجر على الطاعات، صابرة محتسبة للأجر عن ترك المعاصي، وهي فوق كل ذلك شخصية محتسبة مكتفية بالله عز وجل. الشخصية المؤمنة شخصية تفهم الاحتساب بمعنى الاكتفاء بالله، التوكل عليه وحده، الثقة به وبما عنده، وتحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين اتقوا منهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أن يكفينا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما حدث ما حدث من جراح في المؤمنين يوم أحد، اشتكوا جميعا من هذه الجراح وهذه الآلام، فلما ذهبوا إلى المدينة بعد أحد انتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى حمراء الأسد، واشترط ألا يخرج معه إلا الذين اشتركوا بالأمس في غزوة أحد، على ما بهم من آلام وعلى ما بهم من جراح، فهبوا جميعا دون أن يتخلف أحد، يحمل الجريح أخاه على كتفيه ساعة ثم ينزل المحمول ويحمل أخاه على كتفيه، كل ذلك من أجل طاعة رسول الله، ليري الكافرين أن فيهم قوة صلى الله عليه وآله وسلم. إنها شخصية صابرة محتسبة، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في أول الحديث إن هؤلاء الصحابة صنع منهم القرآن أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وقلنا إن السبب في ذلك أنهم تأثروا بالقرآن حيث بلغ تأثرهم به مبلغا عظيما هائلا. وإذا كان القرآن هو الذي ساد به الصحابة، إذا كان القرآن هو لم يتغير، وإذا كان القرآن بأيدينا فما المشكلة إذن؟ هذا الذي ساد به المسلمون وأعز الله به الإسلام وأهله، لماذا لا يعز بنا الله عز وجل لا يعزنا الله عز وجل بهذا القرآن مثلما أعز به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المشكلة؟ المشكلة فينا عباد الله، إننا لا نتأثر بالقرآن، إننا لا نتأثر بالقرآن. وطريق التأثر بالقرآن أن نتدبره، لا أن نتلوه فقط بل نتدبره. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعدون القرآن رسائل، يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، أما نحن فنحن نتلو القرآن فقط لنلتمس بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا أمر جليل حقا. ولكن أين التدبر؟ أين العلم؟ أين العمل؟ إن هذه مقاصد عظيمة للقرآن العظيم غفلنا عنها. والعضو الذي في الإنسان الذي يتأثر بالقرآن هو القلب، فمشكلتنا في قلوبنا، إن القلب هو الآلة التي تتأثر بالقرآن، فعلينا أن نعالج هذا القلب، علينا أن ننظر في أمراض قلوبنا، فإن القلب يعتريه نوعان من المرض يؤثران في صحته: أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وأمراض الشبهات هي الأخطر: التردد والريب والنفاق والحيرة والعياذ بالله. قال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض علاجه عباد الله أن نلتزم ونتحلى باليقين التام، بالتصديق التام بقلوبنا الذي يستلزم انبعاث الجوارح في العمل بما جاء في القرآن. علينا أن نعالج أمراض الشبهات كما علينا أن نعالج أمراض الشهوات. وأمراض الشهوات أي حب الزنا، حب المعاصي بأنواعها، حب الفاحشة. وهذا يحتاج إلى الصبر. اليقين التام يقهر أمراض الشبهات، والصبر على الفحشاء وعلى المعاصي يقهر أمراض الشهوات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي في قلبه شهوة. فعلينا أن نتحلى بالصبر كما قلنا، وكما اتصف به وتحلى به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، علينا أن ندرك أن القلب بيد الله عز وجل. القلب هو المتأثر. قلوب الصحابة تأثرت، قلوبنا لم نتم تتأثر. فعلينا أن ننظر في السبب فنعلم أن القلب بيد الله، وأن الله يصرفه كما يشاء ويتصرف فيه كما يشاء. فعلينا أن نتوسل إلى الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للقرآن. علينا أن نتوسل إليه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا كما كان يفعل الصحابة. ومعنى ربيع قلوبنا أي مطر القلوب الذي تحيا به القلوب. فكما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة فتحيا به، كذلك تسأل الله أن يجعل القرآن مطرا ينزل على قلبك فيشفى بإذن الله. علينا أن نعلم أن الطريق للتأثر بالقرآن هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولن تنفتح قلوبنا للقرآن إلا إذا أحببناه، فإن القلوب قد جبلت وطبعت على التعلق بما تحب، وعلى التلذذ بما تحب، وعلى أن تنقاد لما تحب. هذا طبيعة خلق القلب، أنه يتبع من يحب ويتلذذ بمن يحب، ولا يحب أن يفارق من أحبه. هكذا حال القرآن. وحب القرآن يتحقق بوسيلتين: الوسيلة الأولى اللجوء إلى الله والتضرع إليه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود. والرواية التي أتلوها عليكم هي رواية ابن حبان وأحمد، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدل حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أنتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالوسيلة الأولى لكي تحب القرآن، وحب القرآن هو طريقك للتأثر والتدبر، الوسيلة الأولى التضرع إلى الله، وأن تكثر وتلح في هذا الدعاء. البعض يقول: دعوت. أقول له: كما أنك تحرص على تعاطي الأدوية مرات ومرات لإصلاح بدنك، عليك أن تكرر وأن تلح وأن تطرق الباب فإن من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. الوسيلة الثانية أن نقرأ كثيرا ونستمع كثيرا ونتعلم كثيرا عظمة القرآن. نقرأ فضائل القرآن وعظمة القرآن، ونقرأ أحوال الصحابة مع القرآن، نعيش بينهم ونتلمس خطاهم، فهي من أعظم الوسائل لمحبة القرآن. فإذا أحببت القرآن فإن لذلك مؤشرات. إذا من الله عليك بحب القرآن فاحمد الله واعلم أن الله استجاب دعائك، ولذلك مؤشرات. فمنها يظهر المؤشر في قول الله عز وجل: لا تجد ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إنهم إذا سمعوا القرآن بكوا وانهملت أعينهم وانهملت دموعهم. أيضا مؤشر آخر على تأثرك بالقرآن، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلك الخشية وذلك الوجل الذي تجده عند قراءة القرآن أو عند الاستماع للقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الاطمئنان، هذه السكينة هي علامة على تأثرك بالقرآن وعلى محبتك للقرآن. الله عز وجل أيضا يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زيادة الإيمان والفرح والاستبشار بقراءة القرآن، إن هذه علامات لحب القرآن. تفرح بلقائه وتشتاق إليه إذا غبت عنه، وتشاوره دائما في كل ما يعرض لك من مشاكل. واعلم أن جميع مشاكلك في الدنيا حلها في القرآن، مكونات شخصيتك الإيمانية في القرآن، تعلمك للعقيدة من القرآن. واعلم أنك إذا لما درست العقيدة أكثرت من دراسة الكتب التي تتناول الحدود والضوابط التي تحمي عقيدتك، لكن تكوين العقيدة داخل النفس، تكوين الشخصية الإيمانية يكون من المصدر، من النبع الصافي، من الرائق، من القرآن. تقرأ الآية وتتدبرها، والتدبر معناه أن تتفكر وتتأمل في آية القرآن من أجل أن تفهمها وتدرك معانيها. فالقرآن هو المؤثر الأساسي، هو المصدر الأساسي في تكوين شخصيتك الإيمانية. وبعض الصفات والجوانب التي تحدثنا عنها هي جوانب وهي مكونات بعضها، أما بقية المكونات تتلمسها من القرآن وتكثر من مشاورة القرآن. فإذا أردت الرزق وظننت وضاق بك الأمر وظننت أنك مضيق عليك في الرزق، فاقرأ قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا هددك أحد في بدنك أو في أولادك فتذكر قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حين تعرض لك شهوة أو غريزة في غير ما أحل الله، فتذكر موقف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موقف عصيب. الجمال موجود والشباب موجود، فتذكر ربه عز وجل قال معاذ الله إنه ربي الذي أكرمني الذي استقبلني في قصره أحسن مثواي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تذكر في أي موقف معية الله عز وجل. تذكر الصديق حين هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصديق يا رسول الله لو نظروا بين أيديهم لوجدونا. الصديق أكمل الناس في الأمة إيمانا بعد رسولها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تحزن إن الله معنا. تذكر دائما معية الله، معية الله الخاصة التي هي معية التسديد والتوفيق والتأييد والنصر. تذكر موسى مع قومه حين انفلق بهم البحر وأوشكوا على العبور، فنظروا خلفهم فوجدوا فرعون وقومه قد لحقوا بهم، فقالوا إنا لمدركون. ماذا قال يا موسى واحد من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. عباد الله، إذا أحببتم القرآن تأثرتم به، وإذا أحببتم القرآن تدبرتموه، وإذا تدبرتموه تأثرتم به، وإذا تأثرتم به علمتم ما فيه، والعلم لا يكفي، فهو معرفة الحق، يتبقى أن تعمل بما علمت، فإذا عرفت الحق وعلمت بهذا وعملت بهذا الحق فاعلم أنك على الصراط المستقيم الذي تسأل الله فيه في اليوم 17 مرة أن يهديك إليه، على الأقل 17 مرة تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم. أتدري ما معنى ذلك؟ إنك تسأل الله أن تعرف الحق وأن تعمل به، فتدبر القرآن تعرف به الحق، ويتبقى لك أن تعمل ليتحقق لك أعظم مقصودين من مقاصد القرآن، العلم والعمل. أسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم نور على أموات المسلمين قبورهم. اللهم اجعلها عليهم ضياء ونورا. اللهم من كان منهم فرحا فزد في فرحه وسروره، ومن كان منهم حزينا فأبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وفق طلاب العلم النافع إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق طلاب العلم النافع إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وارفع بفضلك ومنك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم رد شباب الإسلام إليك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.